أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل ذلك في الحدود، في حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، بقي حد السرقة وحد الحرابة أو قاطع الطريق. هنا حد السرقة، يعني كان البعض يدخل الردة تبع الحدود حسب التعريف تاع الحد، وأن الحدود تعريفها أنها العقوبات المقدرة لحق الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا قالوا عقوبات مقدرة لحق الله عز وجل هيدخل فيها ما كان لحق الله سبحانه تبارك وتعالى، وسيخرج منها ما كان لحق آدمي إلا بطلب، زي الحد القذف. إذا قلنا الحدود المقدرة في كتاب الله عز وجل، أو العقوبات المقدرة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركناها مفتوحة دخل فيها كل عقوبة مقدرة في ذلك حتى لو كانت بالقتل. هنا حد السرقة وهو قطع اليد، حد من الحدود العظيمة التي جعلها الله عز وجل حدا لإنسان سرق تطهيرا له وتعزيرا له أو عقوبة له، أيضا ردعا لغيره أنه يقع في هذا الشيء. حد من حدود الله عز وجل، يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإقامة الحدود يكون ذلك سببا لنزول البركات من السماء وخروجها من الأرض بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنها تدل على طاعة الخلق، تدل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلذلك كانت حدود الله عز وجل رادعة ومؤدبة لأصحابها، كما سننظر في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا السارق والسارقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فتح له باب التوبة ولكن جعل له عقوبة. فالسارق يسرق ويرتفع الأمر إلى الحاكم، يجب عليه أن يقيم عليه حد الله عز وجل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب، كما سيأتي في قصة الرداء بتاع صفوان بن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه. حد السرقة هذا لو يقام يكون فيه ردع للكثيرين عما تسول لهم أنفسهم أن يقعوا فيه من أكل أموال الغير بالباطل، أخذ أموال الغير بالباطل. السرقة نعرف تعريفها أنه يقام حد الله عز وجل على من أخذ المال بالباطل بهذه الصورة، صورة السرقة هي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. فإذا وجدت في هذه الشروط بهذا السارق فيقام عليه حد الله عز وجل فتقطع يده. قطع اليد تأديب لهذا الإنسان، عقوبة لهذا الإنسان، تطهير لهذا الإنسان، كفا لشر هذا الإنسان، كف لشره. هنا السارق ممكن والله العقوبة تأثر فيه وممكن ما تأثرش فيه، سرق وهي طبيعة السرقة هيسرق تاني، يبقى منعناه بشيء، قطعت يده اليمنى، يبقى صعبنا عليه السرقة بعد ذلك. إذا حاول أن يسرق مرة ثانية طيب والله تقطع رجله الشمال، تقطع قدمه اليسرى، يبقى إيده ورجله، كانت إيده بتساعده على السرقة كانت رجله بتساعده على الجري، الآن بقى حتى لو سرق مش هيقدر يهرب ويجري، هيتمسك في مكانه. يبقى على ذلك هنا قطع اليد لها حكمة عظيمة جدا من الله عز وجل في تقليل الشرور بين الناس، في ردع كل إنسان طمع. هو اللي بيخلي الإنسان يسرق، بيخليه يسرق طمع، طمع الحسد والحقد على الغير، شمعنا فلان عنده مال وانا ما عنديش، مش لابد مال الغنيمة السهلة، ان مال سهل حتى بنفسي واشتغل ليه، ما انا امدي ايدي اخد اللي في جيب الناس. يبقى هنا اللي بيدفع الانسان للسرقة من يشجعه على ذلك، عياله يشجعوه، زوجته تشجعه على هذا الشيء، امه تشجعه على هذا الشيء. وهنا يسرق المال ويجد من يشجعه على ان يأخذ هذا المال. ولذلك كانوا يقولوا انه قاضي من القضاء جاءوا له بلص سرقة، فحكم عليه القاضي بقطع يده، فلما لقى التنفيذ هتقطع ايده صرخ، قال قبل ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي، اقطعوا لسان امي. ليه؟ اول سرقة سرقها قالت ابني صار رجلا، ابني بقى راجل دلوقتي بيجيب لي فلوس، وما سألتوش منين الفلوس اللي جابها هذه. يبقى هنا التشجيع عدم المحاسبة، عدم المراقبة. لما الابن يجي له ابنه من المدرسة راجع ومعاه ألمين ومعاه تلات جوم ومعاه مصطفتين، ما بيسألوش منين هذه الأشياء. لا، الولد يجيب المصروفي، جبت هذا الشيء من مصروفي، جبت هذا الشيء، والأب يصدقها لغاية ما في يوم من الأيام يسرق الشيء الكبير. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن السارق الذي يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهي البيضة تقطع فيها الإيد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ولكن البيضة أول ما سرق لقاها سهلة، البيضة في الـ في الـ في الـ عند الفراخ، مد إيده أخذها ومحدش شافه مش مرة تانية تلت سرق الفرخة نفسها، سرق ما فيه القطع، قطعت يده بعد ذلك لأنه سرق. فهنا الإنسان طمعه لا يقف عند حد، طالما وجد من يشجع ولم يجد من يراقب، لا أحد يراقبه، فجاءت الشريعة لا حن رأبك كويس جدا، قطع إيدك اللي يراك يأخذ باله منك، أنت مقطوع إيدك الآن، يبقى اللي يرى على هذه الصورة حينتبه إن هذا كان والله. إذا كان تاب لله عز وجل، خص من تاب تاب الله عز وجل عليه، ولكن هو أساء يستاهل اللي بيدراله بعد ذلك. كونوا الناس ظنوا إنه سارق، إن مقطوع إيده في حاجة تانية ظنوا أو كده، ليست هذه علة لعدم إقامة حدود الله عز وجل، كما يقول الحمقى والمغفلون لو أضعنا إيدين الحرمية هنقطع إيدين الناس كلها، تقطع إيدين الناس، لا مش هيحصل، مستحيل تقطع إيدين الناس كلها. الناس عادتهم الخوف، العقوبة الرادعة تخيف الناس. شوفوا مع الفارق في المثال، بلاد العراق ما كانش حد يقيمها أبدا من الخلفاء، حدش يقدر عليها من الخلفاء، كل ما بعتوا لها حد يشتكوا، كل ما بعتوا لها حد يشتكوا، كل ما فيش حد. عمر بن الخطاب بعت لها لغاية ما شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقالوا عن سعد لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص ذو الدعوة المستجاب، سعد الذي كان يرمي وينبه له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي. هذا سعد بن أبي وقاص راح في الكوفة، أهل الكوفة يقول ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يصلي، سعد لا يعرف كيف يصلي. عزله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أعلم كيف يصلي سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن علشان يسكت ألسنة هؤلاء مين نفع معهم؟ الحجاج. الحجاج بعتوا الحجاج قالوا روح الكوفة، دي مش نفع معنا، مش عارف الله، روح شوف الكوفة. طبعا ما بنمدحش الحجاج، ولكن أحيانا العقوبة على الناس تخيف الناس، لما يلاقي حاجة بتخوف. الحجاج طلع خطب لهم خطبة كده، وأول خطبة هو واقف على المنبر قعدوا يتريقوا عليه، يعني هو كل شوية تبدل عليهم أمير وأمير وأمير. وهو الحجاج ده كان فيهم معلم صبيان، كان بتاع كتاب بيحفظ قرآن، وكان يعني وياريته كان فضل على كده على صوح. ولكن المهم لما بقى أمير وطلع المنبر قعدوا يتغمزوا عليه، كل واحد يقول كلمة وهو ساكت، لغاية ما قابلهم كده قال لهم إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان وقت قطافها. أنا شايف رؤوسكم مستوت كده، عايزة تقطع رؤوسكم تتجز الآن. ضحك وسخر، طيب من خرج هذه الليلة من بيته سنقتله. من خرج هذه الليلة من بيته، ما فيش خروج النهارده من البيت، ممنوع الخروج. ضحكوا عليه، خرجوا قتل كذا ألف فيها في هذه الليلة. تاني ليلة من خرج هذه الليلة سنقتله، قل العدد جدا. تالت ليلة ما حدش طلع، خافوا من الحجاج، ضبط البلد خافوا من. ليس هذا يعني سيرة حسنة للحجاج، ولكن نقول الناس تخاف باللي يخوفها، تخاف. فلذلك لما نقول قطعنا ايد انسان، هتقطع ايد الشعب كله؟ مش ممكن، مش هيحصل. بس اقطع ايدين 10 15 20 كل الشعب يخاف، الكل يخاف، لا القزك قطع ايدي وبعدين اعمل ايه بعد كده. فعادت ناس الخوف من ذلك. لما يرجم انسان لانه زنى وهو محصن غيره يخاف، مين انا اروح ادرك الروح بعدك يا روح روح، لا مش عايزين حد يقتل في هذا. فالعقوبات الشرعيه رادعه مؤدبة، تخوف هذا الإنسان، تحذر من هذا الإنسان. لما يقول لا تقبلوا له شهادة أبدا إذا اتفضح، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما فيش رأفة، لا أقم عليه حد الله، ولا تأخذك رأفة يوم لما يروح يشهد شهادة إيه أنت مش كنت زاني وما جلوش في زنا، يمشي في البحر. يخاف غيره يقول لك هبقى زي ده في يوم الأيام، ما فيش، يخاف من هذا الشيء. فالعقوبات عقوبات شديدة، عقوبات رادعة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. فإذا ترك الإنسان من غير عقوبة، هنشوف اللي احنا شايفينه الآن، هنشوف اللي احنا شايفينه الآن، اللص يسرق ومحدش يعمل له حاجة، يسرق ياخذ لصوص البنوك، البنوك لص صغير ولص كبير، واحد ينصب على البنك يقترض ادوني قرض من البنك 100 مليون 500 مليون ياخذ الملايين من البنك وبعدين يهرب برا البلد، واما بحرجع البلد ياخذ لي 15 سنه سيكون اكون استمتعت بهذا المال مش راجع البلد اصلا. يقوم الانسان تفكيره ما فيش رادع من الشريعه عليه، ما فيش خوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. لو كان الخوف مولودا في القلب والانسان يقول لا ربنا هيحاسبني يوم القيامه، لكن امتنعوا من هذا الشيء لا ما فيش حاجه. بقى الدين عند الناس هي مسائل اخلاق مش مسائل تخويف من الله عز وجل، مسائل الجنة ولا هذا، حتى عايزين يبدلوها ويخلوا كتاب الدين بدل كتاب الدين كتاب الاخلاق عشان ينفع لجميع الناس. الدين فرق بين الدين والقانون، الدين يذكر الانسان لك عقوبه في الدنيا واستنى النار يوم القيامه إذا ما تبتش من هذا الذي وقع. يقوم الإنسان دائما خايف من لقاء الله عز وجل، خايف من يوم القيامة. لكن إذا نسى الإنسان يوم القيامة ووجد من يحرضه ويشجعه على الفساد الذي هو فيه، يقول لك أنا سرقت إيه يعني، سرقتني 100 جنيه ولا 200 جنيه، ما غيري بيسرق 1000 ما بيعملوش حاجة، غيري بيسرق مليون، وهكذا الإنسان بيقتدي بغيره اللي سرق وما تعملوش حاجة، اشمعنى هتيجي علي أنا. تلاقي اللص الذي يسرق يسرق بيوت الله عز وجل، المساجد، كثير من الناس تخاف تصلي في المسجد، تخاف تصلي. إذا ما كانش جه وقت الصلاة ولقى نفسه لابس حذاء جديد، أصلي اتسرق مني، خلينا مرجع البيت أبقى أصلي، يجمع ظهر على عصر على مغرب، ألا بعدين يدخل الجامعة يتسرق. هذا اللص الذي أفسد صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أخاف الناس من الصلاة يصلي هيتسرق حذاءه، لا مانيش مصلي في المسجد. اللص الذي يسرق عشان يشتري مخدرات، وعلشان لو أنه يقام عليه حد الله عز وجل في ذلك، يخاف من المخدرات، يخاف من السرقة، يخاف من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يقام حد الله، يتبدح الناس يسرق بعضهم بعضا، تلاقيه في الطريق يسرق، في الشارع يسرق، في المسجد، في أي مكان تلاقي الجنازة تيجي المسجد هنا، ومرة في الجنازة راجل لابس جاكيت بتاعه حاطط فيه 1000 جنيه في جيب الجاكيت وحاضر في جنازة، قلع الجاكيت حطه قدامه وتسرقت الفلوس، اتسرق المال في بيت لو راجل جاي جنازة، واحد جاي في جنازة وحاطط الحذاء بتاعه عشان يطلع بعد الصلاة ما لقاش حذاء. اللصوص ينتظرون الجنائز اللي فيها التذكرة بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المقابر: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. المقابر، زوروا المقابر إنها تذكر الآخرة. واللص شايف الميت وشايف اللي بيعيط وشايف، وهمه في سرقة الأحذية وسرقة الناس من بيت الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان إيه اللي يدفعه لهذا الشيء؟ لم يجد من يرضعه، لم يجد من يقدمه. اللص تمسكه وسرق الجزمة تسلمه في الاسم، انت على ما توصل بيتي يكون طالع وراك، يكون جاي وراك، ايه خدوا منه من جيبه الفلوس اللي معه وخدوا معه وامشي يلا مع السلامه، ويمشي اللص يسبقك انت على الطريق. مره واحد سرق انبوب بوتاجاز، انبوب، وفين الناس جاروا وراه ومسكوه في الشارع ومش عارف ايه، واتسلم في الاسم نص ساعه ولقيته جاي لنا هنا يقول لي انا بس سابوني في الاسم ومش عارف ايه. بعد نص ساعه اللص جال. ادي التاديب للناس، تاديب لمثل هذا الشيء، ان خلك ضربتين وخلاص وعدي ينتهي امرهم. لو يقام حد الله عز وجل يأمن الناس على بيوتهم، يأمنون على نسائهم. الله، من كام يوم واحدة جاية لي العيادة الصبح 7 الصبح ولا 8 الصبح ومعها الحافظة بتاعتها فيها 20 جنيه، وقفوها 2 على قمة الشارع، 2 دول مطاوي خدوا 20 جنيه، وقفوا يسرقوا المرأة من 20 جنيه، وست غلبانة معهاش غير الفلوس. هذا فعل اللص، الخيانة في الخسة، الندالة، ان يمد ايده على اي مال مهما كان هذا المال. الهنجرة مبيخش يسرقوا في السعودية وما يجوا هنا يقولك احنا بناكل مال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يروح يسرقوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نسرق في المدينة مش هنسرق هنا، نسرق في اي مكان. ادي الانسان الذي لا يقام عليه حد الله عز وجل يتبدح ويتطاول. مرة من المرات هنا في المسجد ده واحد مع صندوق وملتحي بدأني كده، وسبحان الله بقى حاجة حتى الملتحين وحتى المنقبات ولا حول ولا قوة إلا بالله، احذروا يا جماعة، ما تصدقش حاجة لغاية ما تبحث أنت بنفسك. جايب صندوق وداخل بيه المسجد ملتحي، عايز إيه؟ أنا بلم فلوس لمسجد مش عارف إيه. طيب ورينا الصندوق اللي معك ده، روحوا شوفوا لنا المسجد ده، طلع لص، طلع نفس بياخد من الناس باسم المساجد. واحد تاني خرج بصندوق، احنا ما طلعش حد ابدا خارج مسجدنا يطلب من الناس اموال، كاتب على مسجد نور الاسلام، تبرعوا لمسجد نور الاسلام. احذروا يا جماعه، احنا ما بنعملش هذا الشيء. بعض التجار الطيبين اللي حوالينا يجي لهم النصاب يذهب اليهم، روحت المسجد بعتوا لي لكم عشان تساعدوني في كذا، صدقوا يدوا له اموال ويطلع هو لص حرامي ونصاب. الشحاتين اللي بيقفوا على ابواب المساجد، على باب المسجد، تلاقي الواحد او الواحده منهم يفضل يستعطب ويتحك فيك ويعملك لغايه ما تديله المال. وبعض الاخوه بيبقى طيبين يعني ما حاولش يتبين ولا يعرف اللي قدامه، وهو شايف الشحاته دي بتاعت كل يوم اللي موجوده هنا، النهارده معاها عيد صغير، امبارح معاها مش عارف ايه، ايه اللي يظهر في هذا المكان؟ ما فيش حد يديها، لا البعض يعطيها المال. بيقول لها روحي لجنه زكاه يبحثك ويطلع لك مرتب شهري اذا كنت تحتاجي ابدا، ما ترضاش ابدا. ليه؟ ان عارفه انها هتطلع من نصابه. اللي تروح على استحياء وتدي عنوان غلط، تروح البيت تدور ما تلاقيش العنوان اللي هي بتقول. لذلك ما تشجعش انت حد على هذا الشيء. اللي بيجي لك المسجد في صلاه العصر يقول يا جماعه انا حصل لي مصيبه وحصل لي البيت اتحرق ومش عارف ايه، وهو كذاب ولا شيء من هذا الشيء. اللي يقول لك انا جاي من الصعيد وجاي من السفر ومحتاج لمال، وفي المسجد تلاقي المصلين يتعطفوا وده يطلع وده يطلع، الاخر يطلع نصاب، ما هوش ولا هو شيء. ولو قلنا يا جماعه ما حدش يديله حاجه، يا سلام يطلع لك 100 اخ من الاخوه يقول لك حرام عليك وبتمنعوا الناس من عارف مش عارف ايه، مع ان هذا رفع صوت بداخل بيت الله عز وجل، يؤذي المصلين في بيت الله عز وجل، وهو كذاب. وكم من انسان يقول لك تذكره الصفا، نبعث معاه واحد من المسجد يروح يطالب تذكره، ما رضاش يطلع ولا هو مسافر ولا غيره. إذا عمل يقف رأبه ياخد تذكرة يرجع تاني عشان يرجع التذكرة. الأدوية يجي بروشتات كذب، يقول لك اللي محتاج لروشتة، وبعدين تروح للصيدلي يقول لك لا ده بيجي كذا مرة وبياخدها وبعدين يرجع تاني يرجعها، ده كذاب بيضحك عليكم في هذه الأشياء. مرة من المرات جالي واحد وكيل مدرسة ثانوي، وكيل مدرسة ثانوي، وراجل شكله محترم جدا، وجاي يعني جايب لي ورقة مكتوب فيها إنه راجل عنده 58 سنة، رجل عنده 58 سنة، وجايب ورقة مكتوب فيها إنه واحدة عندها سرطان ومش عارف إيه، وبيعيط وبيقول لي بنتي والله بيعيط صعب عليا في الأمور. اداني الورق بتاعه وهو مش عارف ان انا طبيب، فاداني الورق مكتوب بالانجليزي، يعني قال لك بقى شيخ جامع اضحك عليه وخلاص، عندها سرطان ومحجوزه في المستشفى ومش عارف ايه. طيب اخذت الورقه وقريت الشيء، المريضه عندها 56 سنه، بنته هو عنده 58 سنه. طيب عندها كم سنه يا عم؟ عندي 58 سنه. ودي تقرب لك ايه بنتي؟ أكرر تاني السؤال، عندها كم سنة؟ 58. ودي عندها ودي إيه بنتي؟ طب إيه رأيك بقى دي عندها 56 سنة؟ آخ نسيت، أصل دي أختي. كذاب، رجل كذاب. كتير هذا الشيء، النصب والاحتيال على الناس، عدم الخوف من الله عز وجل. النهاردة أنا مروح واحد من الإخوة جايلي جايب لي بتاع التليفون اسمها بتاعت المحمول، أنا عندي تليفون بس ما استخدموش، ولا أحب المحمول ولا أحب التليفون حتى العادي. جايب الأخ جايب لي فاتورة ب 100 جنيه ولا مش عارف إيه، ورقة ب 100 جنيه، الشحن ب 100 جنيه. انت بعت لي حد عشان اشحن، وانا ولا بحب التليفون ولا بعمل شحن ايه اللي عمره. واحده جات لي منقبه جايه لي علشان عايزه شحن، اخ احمد بعتني لك ان هو محتاج بتاع شحن ب 100 جنيه. قلت له طيب وجاب لك فلوس؟ قال لا مش جايب فلوس. تضحك عليك تضحك عليه. وعلى فكره يا جماعه عمري ابدا ما ابعت حد لحد ما احتاج حاجه انا بنفسي اجيبها، ولا اقبل ان ابعت واحد اشغله الا اذا كان بيشتغل عندي، اذا كان حد بيشتغل عندي، ولا ابعت ورقه لحد ادي لفلان كذا، مستحيل يحصل هذا الشيء. اذا جالك ورقه واتنصب عليك فيها انت اللي مسؤول، انا مش مسؤول عن هذا الشيء. الجماعه بتوع الكتب اللي بره يقول واحده منقبه راحت لهم قالت انا بنت احمد خطيب، انا بنته واسمي فلانه ومحتاجه كام سيدي من اللي عندكم مش عارف ايه، وخدت منه سيديهات وخدت منه حاجات ومشت من غير ومشت وما جاتش. بيتي هنا جنب الجامع مش بعيد، راحت مشت وهو شايفها ماشيه بعيد، خلاص هي انا مش مسؤول عن هذا الشيء. اللي يضحك عليك انت اللي مسؤول عن ذلك. عمري ما هبعت لك ابدا ان حد يشتري لا ابني ولا هبعت لك كارت بشيء، ولا هبعت لك حاله من الحالات اقول لك اصرف لها مال، ما يحصلش ابدا. حتى اللي بيجي لي هنا يطلب مني مال بحول على لجنه الزكاه اروح له، حتى انا لما احب اطلع مالي انا اروح لجنه الزكاه ولكن الزكاة تشوفك محتاج ولا مش محتاج وعطيك. لذلك احذروا انه حد ينصب عليكم باسمي، ما بعتش حد لحد بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يطلب منكم مال ولا يطلب منكم شحن ولا يشتري منكم فاكهة ولا يشتري كترة اللبسة نقاب وتقعد جنب القهوة هناك عشان تمد إيدها الناس وتشحب استعطف الناس والناس يقول لكم نقابة غلبانة مش عارف إيه. النساء فوق يصلوا تحط البوك قدامها كأن البوك اتسرق، واحدة من اللي بتصلي معاها سرقت البوك ومشت، وأنت ما تستأمنيش المكان اللي أنت فيه، بتصلي بوك وحطيه في جيبك، ما تجيبيش فلوس معاك وأنت جاية تصلي في بيت الله عز وجل إلا على قدر أنت تحتديه فقط، إذا كان معاكي أكثر يعني. تيجي الواحدة تقول أنا ظروفي وكذا، تستعطف الأخوات فوق يروح أعطي الله المال. ولذلك بعض إخواننا هنا في المسجد يعني ما بيطيقش وجود الأخوات في المسجد، الشيخ أشرف ثابت مش طايق الأخوات، والظاهر حنفذ له رغبته نحن نمنع الأخوات في المسجد إذا كثر النصب ده اللي هو موجود في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فيا جماعة احذروا من النصابين، احذر واحد جنبك بيصلي يقول لك يا أخي شوف لي 5 جنيه اللي أنا معذور ومش عارف إيه، معذور وأنت ما تعرفوش. اتحقق الأول قبل ما تلاقي اللي بيحشش واللي مش عارف إيه وبيدخل بيه. واحد تاجر مخدرات ملتحي وبيصلي معنا هنا في مصر، هنعمل إيه؟ هتعمل له إيه؟ هقول لك اثبت إن أنا ببيع حشيش ولا إن أنا. فلذلك يا جماعة كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل إنسان ليحذر. أما تلاقي إنسان مش كويس ما تصاحبوش واحذر منه، ما تتعاملش معاه. كتير من الناس فيهم أخلاق سيئة، لكن مش هنمنع الناس يصلوا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبرضه ما احناش مسؤولين عن جريمة ترتكبها واحدة من المنقبات ولا واحد من الملتحين. لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يشيل وزره على ظهره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وبرضه أنت ما تقولش واحد ملتحي عمل كذا، أنا حذرتك وخلاص، فهو الملتحي زيه زي غيره. مجتمع الناس فيه الصالح وفيه الطالح، مجتمع المحجبات والمنقبات والملتحين فيهم وفيهم، مش هنيجي واحدة نقول الكل على هذا الشيء، لا، ولكن الإنسان هو كل واحد بمفرده يحاسب على ما يصنعه هو، وما أطلقش على كل الناس إن كل الناس وحشين، ولا كل المنقبات وحشين، ولا كل الملتحين لا، ولكن ناخد بالنا وما يضحكش علينا بهذه الأشياء. إن واحد ملتحي يا أخي أنا هركب القطر اديني، يا رجالي عند البيت واحد يا أخي أنا محتاج ل10 جنيه حالا دلوقتي، مستعجل مش سايب فرصة تكلم أنت إيه وعايز عرف نصه لقيت أخ جاي لي خد بالك لسه نصب على واحد سبحان الله جاي حتى ما ادكش فرصة تفكير إن طلع كأن خلاص يعني حيموت إن ما كنتش طلع له المال الآن. هذه صور من الصور القذرة، وما أكثر اللصوصية في هذا المجتمع، وما أكثر السرقة اللي بقت على مستوى العالم كله سرقة، يعني رجع حرام الغسيل وحرام الأحذية ورجع كل هذا الشيء، حط بقى حرام الكلى وحرام الكبد وحرام الطحال وحرام مش عارف إيه، رجعت النباشين اللي ينبشوا المقابر عشان يسرقوا اللي فيها، إذا كان فيها ذهب، إذا كان واحد مركب طقم ذهب ولا طقم اللي يسرق علشان اللي يسرق عشان يبيعوا لكلية الطب. كثير من السرقة في كل مجال دخلت فيه السرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحت أي مسمى من المسميات. لذلك الإنسان المؤمن ليكن كيسا فاطمة، ليحذر إنه حد يضحك عليك أو يخدعك، أو إن أنت تتعاطف مع إنسان علشان على صوته. كان أخونا أشرف ثابت من كام يوم هنا في المسجد في صلاة من الصلوات ربنا يكرمه، وواحد قاله ملتحي اديني مبلغ، انا محتاج لمبلغ، محتاج المبلغ ليه؟ قال عايزك طيب خد جنيه اشتري اكل، جنيه اكل بجنيه، تعرف اذا ما اديتنيش فلوس هعمل لك منظر دلوقتي بقى. ما طب وريني هتعمل ايه. راح رفع صوته في المسجد، اخ من الملتحين الطيبين اللي في المسجد ده، خلاص يا جماعه خلاص هدي مش عارف ايه، خد وراح اعطيه فلوس. وده نصاب حشاش معروف، انت ليه انضحك عليك بهذا الشيء؟ ليه تشجعه انه كل ما يروح مسجد يرفع صوته في المسجد الناس تخاف منه وناس تجيله؟ يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. الحرام يجي يسرقنا علشان خايفين لا يرفع صوته في المسجد، ودايما الحرامي لما يتزنق وخاصه في بيت الله عز وجل يرفع صوته عشان يلاقي من يتعاطف معه. ما تتعاطفش مع انسان هذه النوعيه، تذكر انه يصد عن سبيل الله، ان بيحرم الناس عايزين يصلوا ما بيمنعهم من الصلاة، يخوف الناس يدخلوا بيت الله عز وجل بسبب هذا الذي يصنعه. يبقى تاخد بالك، الشريعة لما قالت تتقطع ايده ما تجيش انت ترحمه تقول انا هديله فلوس، ما ترحمش مثل هذا الانسان اللي بيصد عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب ادينا مقدمة كده عن الحرامية والنصابين، خلينا ندخل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة. طبعا قبل الحديث عارفين الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أمر من الله عز وجل، هنا كان ممكن يقول السارق اقطع يده ويدخل تحته السارقة، لكن ممكن إنسان يقول لك لا اللي بعدين السارقة ما تكونش لواحدة ست دي مش عارف إيه، زي ما الأحناف قالوا على المرتدة، قالوا لا المرتدة ما يقتل المرتدة، المرتدة لا ما تقتلش المرتدة دي امرأة ولا مش عارف إيه. فهنا الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلم أن من العباد من سيتعاطف مع الزاني والزانية مع السارق، السارق والسارقة الاثنين، الزانية والزاني، أمر الله عز وجل الرجل والمرأة تقطع يد الرجل الذي يسرق والمرأة التي تسرق، كما سيأتي في تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في أحاديثه. فاقطعوا أيديهما، أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا، يبقى الذي اكتسبه من الإثم هنا جزاء الذي كسبه هذا ولو شيئا قليلا طالما وصله بعينات فصاعدا، نكالا عقوبة شديدة من الله عز وجل. يعني يمكن الإنسان يقول لك إنها عقوبة جامدة أو أقطع إيد هذا الإنسان، يقول لك مني أنا، أنا الذي شرعت ذلك، نكالا من الله عقوبة لهذا الإنسان حتى يرتدع هو وغيره عن الوقوع في ذلك، نكالا من الله. والله عزيز حكيم، والله يعاقب ولله العزة سبحانه وتعالى، الذي إذا أمر بأمر لا يمانع سبحانه، ما تقولش ليه، لا يسأل عما يفعله هم يسألون، الله غالب على أمره سبحانه، الله عزيز، ما قالش والله غفور رحيم والله عليم، لا لا لا، والله عزيز هنا مقام عزة لله عز وجل، أمرت بعقوبة هؤلاء أخذ لهم، والله عزيز لا يمانع فيما يقول سبحانه وتبارك وتعالى، حكيم في تشريعه. لماذا شرع هذا؟ حكيم الله عز وجل في ذلك. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الذي يتوب من بعد هذا الظلم ويصلح يفعل أفعال تدل على صلاحه، فالله عز وجل يتوب عليه، والله غفور رحيم. حد السرقة قطع اليد كان معروفا في الأمم السابقة، كان معروفا، ولذلك في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، غزوة الفتح سنة كام؟ ثمانية، ثمانية. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فقال فلما كلمه أسامة تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أسامة يشفع في هذا الشيء، امرأة كانت تسرق، كانت تجحت المتاع، فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى الشريف كان إذا سرق اتركوه يسبوه، والضعيف اقطعوا إيده أو يقيموا عليه الحد. قال والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاش لها لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. يبقى هنا لا أسامة يشفع ولا غير أسامة يشفع في هذه المرأة التي سرقت، وإن كانت المرأة شريفة من بني مخزوم لها شرف ولها يعني قبلتها مشهورة، ومع ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد وقطع يدها. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع إليه حادثة، يعني المرأة تابت بعدما قطعت يدها، تابت المرأة فكانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتطلب الحادة، وكانت سيدة عائشة ترفع حادثها للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، يعني هنا إقامة الحد والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، ويقام الحد على الجميع. ولكن الحد لابد يكون في قدر من السرقة معروفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلى ربع دينار، ربع دينار يعني جرام ذهب أو جرام وشيء يسير، إن دينار الذهب 4 جرام وربع، إذا هذا ربع دينار حوالي جرام وشوي من الذهب يعمل حوالي 100 جنيه، يبقى أقل من هذا لا تقطع اليد فيه ولكن تقطع في 100 فما فوقها. فهذا الرجل سرق وديا، يعني نخل صغير، وبدل ما الرجل صاحبه حيزرعه في بستانه راح واخده زرعه في بستان سيده، فاستعدى عليه كان الأمير اللي هو مروان بن الحكم، فسد مروان العبد وأراد قطع يده، أراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. ودي من محاسن الشريعة، إن السرقة مش هيبقى أقل حاجة وأكثر حاجة لها، ولكن الحاجة اللي يكون لها قيمة تقطع فيها اليد، ما كان أقل من ذلك يبقى فيه التعزير على النحو الذي ذكرناه بضرب جلدات نكال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي ما تقولون في الزنا، ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. الإنسان اللي يزني بعشرة من النساء هذا أيسر من أن يزني، وإن كان الزنا بامرأة واحدة كبيرة حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة وفيها ما فيها من العقوبة، ولكن أشد من ذلك أن يزني الرجل بحليلة جاره. يعني جارك تعامل معاملة الأهل، تحافظ على جارك، يبقى الجار تحافظ عليه، أوصى الله عز وجل به، فالذي يخون الجار هذا أشد عقوبة عند الله عز وجل ممن يسرق غيره. قال هنا في الحديث ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. فقال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. الرجل الذي يسرق من عشرة أبيات هذا كبير، كبير من كبائر السرقة، ولكن مع ذلك يسرق عشرة أبيات أهون من أن يسرق من جاره، إن جارك يأتمنك ينتظر منك الأمان ليس الخيانة. ولذلك كان عدم أمان الجار لجاره دليلا على عدم الإيمان عند هذا الجار، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار خايف من جاره ألا يسرقه ألا يعمل فيه عملة ألا كذا، هذا ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي يصلح حال هذا الإنسان. من الأحاديث ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني يكون النتيجة لأنه سرق البيضة يسرق سرقات كثيرة فتقطع يده، كأنه يقول بيسرق السرقة وشيء ورا شيء لغاية ما يسرق اللي فيه ربع دينار فصاعدا فتقطع يده بسبب ذلك. والبعض يؤولها على أن البيضة معنى بيض الحديد، يعني زي الخوذة اللي بيلبسها الإنسان على رأسه لعله، ولكن الأجمل منه أن يقال ذلك الذي يسرق الشيء الصغير ولا يزال يستمرئ ذلك حتى يقع في الشيء الكبير. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني حيحصل يوم من الأيام من علامات الساعة أن الأرض تخرج أفلاز أكبادها، ما كان في الأرض من معادن إذا بالأرض تنشق وتخرج، البحر ينشق ويطلع، النهر ينشق ويطلع ما فيه، وإذا بالناس يجدون الذهب كثير والفضة كثير يزهدون فيها، يزهدون فيها حين يرونها. قال فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلته، في هذا أو كثيره، يبقى أنا لسه من كم يوم أتلت واحد عشان أخذ منه الذهب أو الذهب كثير، في هذا قتلته. ويجيء القاطع يعني الذي قطع رحمه فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي بسبب هذا أو كثيره اللي عايز يشيل. ثم يدعونه يحتقرونه يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، سيكون في يوم الأيام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا الإيمان الواجب الذي يمنع الإنسان من الزنا لا يخلع من قلبه وعلق فوق رأسه حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لذلك الذي يموت وفي جوفه الخمر، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت كافرا في جوفه الخمر، كفر عمل كفر أكبر كفر ما يكونه نتركه على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة كأنه كمثل عابد الوثن، كعابد الوثن. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أكذلك الذي يمد يده كأن الإيمان الذي يمنعه من ذلك ليس موجودا في قلبه. ولا ينتهب رهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. أيضا مما جاء عنه في صحيح مسلم حديث طويل ذكر فيه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يقولون انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام، يعني الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت بسببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو فيه من حزن وأقبل على الناس يعظهم، وقام صلى بهم صلاة الكسوف ثم حدثهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة كانت عجيبة جدا، فالحديث طويل جدا فنختصره في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وإذا به يتأخر في الصلاة، يتكعكع في الصلاة للخلف يتقهقر عليه الصلاة والسلام، فتقهقر الناس حتى وصلوا لمصاف النساء اللي في آخر المسجد. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، ورأوه كأنه يمد يده يتناول شيئا صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهت الصلاة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أيها الناس أو يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أو لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ليعلمهم حكم صلاة الكسوف، إذا كان في كسوف للشمس في كسوف للقمر صلوا لغاية ما ينجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، ما من شيء توعدونه يعني رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه عليه فوجد أشياء فحدث عن بعض ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم إيه هنا؟ قال لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، يعني جيء بالنار أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر حتى يرى صلى الله عليه وسلم، ولكن النار النار فظيعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمامه خائف لها فتقهقر صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوما وإن كان ربه يرحمه سبحانه ولكن مهما كان هي نار إلا يقف أمامها، فتقهقر صلى الله عليه وسلم ورجع بمن خلفه. قال مخافة أن يصيبني من لفحها، مش من نارها، لا النار السخنية بتاعتها بس بعيد، قال له مخافة أن يصيبني من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحب المحجان يجر قصبه فناء، حتى هذا الشاهد من الحديث رأى فيها صاحب المحجان العكاز عصاية طويلة أخرها فيها حاجة معقوفة، العكاز إيه صاحب المحجان كان حرام لص كان لص، يقول إن كان يسرق الحاج بمحجانه، كان يسرق الحاج بمحجنه، يعني ان هو يرى الحديد هو مش راح يحج وراح يسرق، يمشي مع الحديد الحداد ماشيين شايدين الامتاع على ظهورهم على الجمال بتاعتهم، يمد هو المحجن يسرق حاجه من اللي فوق الجمل او اللي فوق اكتاف الناس ويهرب بها. فاذا فطن له او فطن له قال انما تعلق بمحجنه، ما خدتش بالي تعلق هو اللي تعلق في المحجن بتاعه. وان غفل عنه ذهب به هذا النص انه قدام الناس لعذره امام الناس انا مش واخد بالي ده الخطاف هو اللي سرق انا ما خدتش بالي من هذا الشيء، لكن عند الله عز وجل عذبه بالنار. الحديث هذا بصحيح مسلم، شوف رواية النسائي يقول لنا ايه فيها، يقول رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاد بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن، أنا سارق المحجن، يعني أنا السارق اللي يسرق المحجن. فضيحة فضيحة في أهل النار متكئ على العكازة بتاعته اللي عدى عليه من أهل النار والعياذ بالله، وأنا اللص اللي كنت بسرق بهذا المحجن هو ومحجنه في النار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. هذا لفظ مسلم، رواه النسائي بزيادة فيها بيذكر أن الهرة لا هي أطعمتها ولا سقطها حتى ماتت. فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها، حتى هنا في النار ولا يجوز لها في النار. لو إن الإنسان قالوا له إن قطة مسعورة هتجري وراك قاف يطلع من البيت قطة تجري وراه، ما هو هيجي يوم القيامة تبقى القطة قد القطة، لا تخيل نمر، تخيل أسد ضخم جدا، تيجي القطة هذه التي حبستها في الدنيا، القطة وراءها في النار عمالة تخربشها، المرأة تجري للأمام هي من أمامها تخربشها من أمامها، تعطيها ظهرها وتجري منها تخربشها في ظهرها وفي أليتها، نسأل الله العفو والعافية. قال: وحتى رأيت فيها صاحب الستيتين أخا بني الدعداع، هذا عند النساء، والظاهر من رواية الستيتين هذه خطأ، وفي رواية تانية للحديث صاحب السائبتين، صاحب السائبتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بناقتين عند الكعبة لمن يأكلها، للحديد يأكلونها يذبحونها أو يذبحون ابناقتين ويأكلونهما، فرجل من اللي هناك سرق الاثنين أخذهم لنفسه، قيل كان مشركا، كان رجل مشركا، فسرق السائبتين إلا أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج يذبحونهما يأكلها فقراء الحرم، أخذهما لنفسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. الإنسان قد يفعل أشياء يظن أنه يخفى على الناس ولا يخفى على الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه صور السراق يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدم حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي، يا ريت فعل، لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني حب أنه مدي إيده على ثمار الجنة عشان يوجه للناس. قال: ثم بدا لي ألا أفعل، بدا لي ألا أفعل، الجنة غيب، فإذا جاب من ثمار الجنة صارت شهادة، ما بقتش غيب، مين حيكفر بقى بعد ما يشوف ثمار الجنة بعظمتها، اللي يبقى العنب فيها تكفي الفئام من الناس، وبعدين يقولوا أدي عنبة جبتها لكم من الجنة تفضل لقيام الساعة وهي موجودة، مين اللي حيقف؟ لا، فلذلك بدا له أنه لا يفعل صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، واحد لص حرامي جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اقتلوه، هو ده الحد في كتاب الله عز وجل، حد في كتاب الله، اقطعوا أيديهما. ولكن قلنا قد يصل بالتعزير للإنسان إلى القتل، قد يصل به التعزير إلى أن يقتل، إذا كان فساده لا يحجم أبدا، مش مقدور على هذا الإنسان، أنه على طول على طول يخيف الناس ويأخذ الناس ويسرق من الناس ويقطع في الناس، يبقى على ذلك هذا أنزل، ونزل حد الحرابة في ذلك، ولكن هذا كان أمام الناس غير سارق، إنما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه أكثر مما يعلمون هؤلاء، فلذلك قال: اقتلوه، قال: يا رسول الله إنما سرق، طيب، قال: اقطعوه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب به، قالوا: إن اقطعوه، فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه، هو أعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان سن شريف، مش حيبطل هذا الشيء، يسرق الناس في العلن ويسرق الناس في السر ويحارب على هذه السرقة، الناس شافوا ما أمامهم ما شافوش ما وراء، مما أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا من المفسدين في الأرض، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، صعب عليهم، فقال: اقطعوه، فذهبوا به فقطعوه. فجيء به الثالثة فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، تعرفين السارق تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى بعد ذلك، يبقى هنا القطع خلف الخلاف، اتقطع الرجل 4 مرات ومش بيبطل، ما بيبطلش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، هو أقطع على هذه الحالة ويسرق كمان، فلما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم الخامسة قال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا إن هذا كان يستحق هذا الأول. فعلى ذلك إذا كان الإنسان من المفسدين في الأرض يسرق ويخيف الناس ويقطع ويجرح الناس بل ممكن يقتل الناس، ذلك على ذلك هذا فساد عظيم يجوز به أن يصل إلى القتل كما في هذا الحديث. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شوفنا رجل يريد أنه يتصدق بصدقة بالليل فخرج قال فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، يعني بيسخروا منه أنه واحد صدق امبارح على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية يعني ما كانش على باله ان انا اخرج اتصدق بصدقه، اهي لقيتها واحده ماشيه في الشارع اعطيتها، طلعت زانيه، قال على الزانيه طيب اعوض هذا الشيء. هنا لو انسان اخر من هذا الانسان، انا مش حد تاني اللي اعرفه بس هعطيه، ولكن هو عايز صدقه السر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب. فالرجل قال لا أتصدقن بصدقة، خرج في الليلة الثانية فوضعها في يد غني، أصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، يعني يتهكمون به، شوف واحد طلع يدي الصدقة الغني، يعني قلة فقراء يدي الغني، قال اللهم لك الحمد على غني، يعني ما حصل لي مش لاقي يعني إلا الغني اللي أعطيه، طيب معلش لا أتصدقن بصدقتي، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. ثالث يوم الصدقة أعطاها لإنسان طلع لص يسرق، لا الحاجة جاهزة له، مال أخذ هذا، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، يعني بدل حاجة للي ما يستاهلهاش، ولكن هذا قدر الله. لما ربنا يقدر شيء الصدقة تروح للغني، هتروح للغني، صاحب المال هيتعامى مش هيشوف إلا الغني ده هو اللي قدامه، تروح لسارق صاحب المال مش هيشوف إلا هذا السارق الذي يعطي. إذا جاء القدر عمي البصف، مش ممكن إنسان يعمل شيء آخر، وربنا له حكمة ذكرها لهذا الرجل في آخر هذا الحديث. قال فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، يعني ثلاث يوم ولا واحدة رفع من هذه الأشياء، فأتي كأنه في المنام جاله أو جاله ملك من الملائكة فقال له أما صدقتك فقد قبلت، أنت عملت العلي خلاص، أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناه، فلعلها تستعف، يعني انت عملتها يمكن الزانية اخرتها وصبحت تتريق عليك وتقول للناس واحد اداني كذا، بس يمكن يعودها تفكيرها تقوم تستعف بهذا الشيء وتبطل الخروج لهذا الامر القذر. قال ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه، اعطيتها لغني يمكن في الاول يتريق عليك وبعد كده يقوم يعتبر فينفق هو مما اعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. يبقى هنا انه في حكمه الله عز وجل العليم الحكيم سبحانه، فهنا كان من الممكن يجعل هذه الصدقه في ايد المحتاج، والانسان يعني الراجل طلع الصدقه والفقراء الدنيا مليانه فقراء وما تروحش الا في ايد الغني، فربنا يقول هذه حكمتنا احنا، هذه حكمتنا نحن. الغني انت اعطيته اديله قد ايه، يعني اديله دينار، اديله 10 دنانير، اديله، لكن هذا غني ممكن هو ينفق بعد ذلك 1000 دينار فينتفع الفقراء من وراء ذلك. يبقى هي حكمه الله سبحانه وتبارك وتعالى من وراء ذلك، ومهما يقدر الانسان فقدر الله غالب سبحانه تبارك وتعالى. هنا يعني أمر أن يعطي الشيء اللي هو طالع يدي الفقير، وربنا مقدر أن الفقير ما يخلوش، اللي يغدو الغني يديه للإنسان العفيف لا هتاخده الفجر، يديه للإنسان المتعفف لا هياخده السارق، ربنا مقدر هذا الشيء. إذا قدر شيئا لابد أن يكون هذا الشيء. يمكن تذكرت قصة من القصص قريب، ما أحد الناس حكاها في مسجد من المساجد، كان واحد شحات في المسجد كل يوم يروح الفجر يشحت، يمد إيده يشحت من الناس الفجر، عشان قدر الله عز وجل إذا قدر شيئا لابد أن يكون، لم يقدره افعل ما شئت، مش جاي لك هذا الشيء. هذا الرجل اللي كل يوم يشحت من الناس اللي في المسجد، ما نجمع له مال كده نحطه له في صدره قدام بيته ويتعفف بقى، ما يقعدش يسأل كل يوم وبتاع، وراحوا فعلا قبل الفجر راح حاطينه له قدام باب بيته صره فيها مال عشان يتعفف ويبطل شحاتها كل يوم. خرج الرجل وذهب المسجد وقعد على باب المسجد يمد ايده يشحت من الناس تعجبوا، ايه اللي بيحصل يا فلان ده، ايه ما بتشحت ليه النهارده؟ اه زي كل يوم بشحت، اشمعنى النهارده؟ انت طالع من بيتك النهارده الفجر ماشي من الطريق ما شفتش حاجه؟ قال ها ما شفتش حاجه خالص، طالع من على قدام باب البيت وكده، لا ما شفتش حاجه من الحاجه. انت طلعت ازاي من بيتك؟ اقول له اقول لك طلعت ازاي؟ طلعت من بيتي قلت اعمل نفسي اعمى كده اشوف الاعمى بيمشي ازاي، غمض عيني ماشي في الشارع، ضاعت منه الصبر اللي محضرها له. قضاء الله غالب، الانسان حين يريد شيئا لا يريده الله عز وجل الله يغلب سبحانه تبارك وتعالى. وكان يقول لنا حسان رضي الله عنه: زعمت سخينة أن تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. مين يغلب ربنا سبحانه تبارك وتعالى؟ ولا يغلبن مغالب الغلاب. نسأل الله العفو والعافية. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.